الله تعالى وأحسن النبي أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس الثاني في حديث جريج الرابع. وقد روى هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، ورواه عن أبي هريرة ستة من أصحابه. اتفق البخاري ومسلم على رواية هذا الحديث من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وانفرد البخاري برواية الأعرج عن أبي هريرة، وانفرد مسلم برواية أبي رافع عن أبي هريرة. ورواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد عن محمد بن شعبيب عن أبي هريرة، فهؤلاء أربعة. ورواه الإمام أحمد من حديث فلاس بن عمرو وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة. وكنا نبهنا في المرة الماضية إلى ضعف هذين الطريقين. أما طريق فلاس بن عمرو فضعفه ناتج من الانقطاع بين فلاس وبين أبي هريرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. أما حديث أبي سلمة عن أبي هريرة في إسناد عمر بن أبي سلمة يرويه عن أبيه وعمر ضعيف. وأوفى سياقه لهذا الحديث هو سياق محمد بن سيرين عن ابي هريره. واوفى السياقين لحديث محمد بن سيرين هو حديث مسلم، فالامام مسلم روى حديث محمد بن سيرين في موضع واحد وفيه ثلاثه مقاطع. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لم يتكلم في المهد الا ثلاثه. عيسى بن مريم، هذا هو المقطع الاول، وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا اتخذ لنفسه صنعا. وقد بين الإمام أحمد في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مبدأ اتخاذ جريج الصومعة، فقال: كان جريج رجلا تاجرا يزيد مرة وينقص مرة، يعني يكسر مرة ويرفع مرة، فقال: ما في هذه التجارة خير؟ لأنت بسن تجارة خيرا من هذه، يعني لا خسارة فيها. فاتخذ صومعة وعبد الله فيها. إذن هذه كانت بداية جريج، كان رجلا تاجرا يكسب، لكنه ضج من هذه الخسارة والتمس التجارة التي لا ضرر فيها. يا أيها الذين آمنوا أن أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. وكان لجريج أم، فكانت إذا اشتاقت إليه جاءته فنادته فنظر إليها من الصومعة فكلمها وكلمته. فجاءت ذات مرة فنادت عليه فصادفته وهو يصلي. قال أبو رافع وهو يمثل فعل أبي هريرة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل أم جريج أمي وصلاة أمي وصلاة فاختار صلاة أبوها الرجيع ورجع أمي. فلما جاء في اليوم الثاني جاءته فنادته يا جبريل كلمني. فصعد تبكي وهو يصلي فقال رب أمي وصلاة أمي وصلاة فاختار أن يرضي في صلاته فرجع أمي. ثم جاءت في اليوم الثالث فقالت يا جبريل كلمني. فصعد تبكي وهو يصلي فقال رب أمي وصلاة فاختار صلاته فجعل عليه أمه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات أو حتى يرى وجوه الميامس. كلاهما صحيح. وفي حديث أبي رافع عند مسلم قال ولو دعت عليه أن يفتدي لا فتي. فتحدث الناس اليهود عنه ذات النصارى ذات مرة في منتدياتهم عن عبادة الولد وعن صبره في اعتزال الناس. وكانت امرأة الغريب يتمثل بحسنها. سمعت حوار القوم فقالت لو شئت لأفتننه لكم. فقالوا لها قد شئت. فذهبت إلى الصومعة فتعرضت لزوجها فأعرض عنه وكان يأوي إلى ظل الصومعة راعيا. فأمكنت النبي نفسها إلى الراعي فحملت. فلما ولدت قالوا لها ابن من هذا؟ قالت هذا ابن جريج. فأتوا ببؤوسهم ومساحين وجعلوا يهدمون الصومعة للأسفل وهم ينادون عليه ويسبونه. وكان يصلي في ذلك الوقت وهم عليه يهدوا الصومعة بفؤوس من أسفل. فلما سمع صوت الأب خرج من صلاته وناداه ما باله؟ قال انزل يا ثاني. فعاد وبعد فقال له لا تهدموها وتنزل بحبل ونزل. فاقتلوه وطبعا اوسعوه ضربا وشتما وسلبا. واجتمعت القرية كلها على جانب الطريق يتفرجون على جريج الزاني. وفي بعض الروايات انهم كانوا كافرين وهم يأخذونه إلى ذلك القرية حتى يقيم عليه الحد. ومن عجب أن المرأة البرية التي ادعى هذا بنت ملك القرية. فلما طالع النساء على جانب الطريق تبسم فقالوا له لما تبسمت؟ قال أدركتني دعوة أمي لأنها دعت علي أن لا يموت حتى يرى وجوه الميامس. فأخذوه إلى ملك القرية فقال ويحك يا جريج كنا نظنك أعبدنا. ففجرت المرأة قالت إيتوني بوضوء. فتوضأ ثم قال أين الغلام؟ فجيء به في لباسه. فطعن جريج في خاصرته وقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. فأكبوا على جريج يقربون يديه وقدميه وهم يتنسبون له ويقولون نبني لا صومعتك بجنة من فضة ولا بجنة من ذهب. قال لا بل أعيدوها طينا كما كانت. ده المقطع الثاني من الحديث. المقطع الثالث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل له شارة عظيمة، فقالت الأم: اللهم اجعل ابني مثله. فنزعت له من ثديها وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه يبصه. ووضع أبو هريرة رضي الله عنه إصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصليب. ارتضاع النبي صلى الله عليه وسلم يمثل ارتضاع الصليب، كيف يوضع الصليب. ثم مر جارية يضربونها يقولون لها: زنيت صرخت، وهي تقول: حسبي الله حسبي الله. فقال لهم: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فنزع فمه من ثديها وقال: اللهم اجعلني مثلها. فقال له مهما، يعني هي ولد بتقول ده بخليفه يعني هذين. فقال لها: اما هذا الرجل فانه جبار من الجبلات، واما هذه فمخلوق. هذا هو سياق محمد بن سيرين، وكما قلت هو اوفى سياق ورد في هذا الحديث. وقد رواه جرير بن حازم عن عمرو بن سيرين عن ابي هريره. وجرير بن حازم اختلط قبل ان يموت بسنه. ما اعرفش يعني فاكرين تغير الارض؟ اصلا اسف المحرم ولا شر؟ ها؟ إذا كنت تسير تخطيط النهارده خلاص ما سالش. طيب المرة اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا عن الاختلاط صح؟ وطولنا الكلام فيه. طب ده كان بيمثل ايه؟ لما اتكلمنا عن الاختلاط كان بيمثل ايه؟ ها؟ أحسنت. كان واحد يتكلم عن لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، قلنا لا تبي أكثر من ثلاثة، مش كده؟ وأعلى عدد الذين تكلموا في المهدي فكان من جملة ما ذكرنا ابن مغشطة بنت العرب. خلاص؟ وقلنا أن هذا الأثر رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقلنا حماد بن سلمة بقى سمع مرتين من عطاء بن عطاء بن سالم كان اختار. وقلنا يعني اختار، اختار يعني ايه؟ يعني فوق دماغه فوق بدل من حياته حياته بيدخل كلام في كلام. خلاص؟ مش عايزين ايه نعيد ايه؟ نعيد كلام مره اخرى مره ثانيه نعيد ايه؟ احنا قلنا نجيب سرعه الاختبار النهارده. وخلينا نتكلم عن الاختبار النهارده علشان ما يجيش واحد زي ما انتم شايفين الوقت اللي الايام دي شبه الصحابه وبتاع والكلام ده كله ايه؟ يقول لك احاديث البخاري مسلم مثلا ضعيفه ومش ضعيفه والكلام ده. فانا قلت اهو الحديث في الصحيحين، حديث جريج في الصحيحين من حديث جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن ابي هريره. ولو كذب كما قال محمد والله اختلط جرير بن حازم قبل موته بسنه. قبل موته بسنه. حديث المختلط انت للباب لا يوم يكون الجواب عنه سمع قبل الاختلاط. خلاص؟ كل واحد له فوز. يدعو عليهم تقنيا يقول لا لا لا لا لا تبيعوا تدريب ولا عوض. طيب اللي سمع الوقعه دي قال لا تبني ولا عوض وما يعرفش ان الرجل ده اختلط. الراجل ده بس هو 75 سنة وبرضه سنة 65 سنة. ولاد ولادهم عيال وكبار كلهم مناصب وكلام ده، المهم انه ايه؟ انه طول السن. فجاي حبيبه معاه، حبيبه شاب تقريبا كان في كليه شريعه كده سنوات. فجاي بقى الراجل يقول لي انا طلعت السن. قلت لها ايه؟ قلت لها انت طالب. قلت له هو طلعت طلعت واحد. فقام حبيبي قال لي ايه؟ قال لي اسال اساله كده عن ايام ما كان في العمر. او كان في الجيب، كان عندي مساله بعيده اقرا منها ما كنتش خالص. المهم قول لي عن حبيبي والله في العمر ده قدام. قال لي كنت بصلي في المسجد النبوي وكنت زهقان. خلاص هو الراجل من عندنا من ايام الحبوب. كفر الشيخ. قلت انا فقلت خبطت رجلي كده ورحت اتفسحت الضربه ورجعت. انا ايه على طول خلاص شهدت الراجل اللي قال لي سلام هو كلامي تعالى الاول ايه؟ قلت له ايه اللي قال لي انا قلت لها انت طالب البراء واقع. فلما حبيبي قال لي بساله هو هيقول لي ان اخوه ايه؟ مفوت على بس كلام عادل يعني. هو انا ما تعرفش القصه حبيبي يعني ايه حكم الشرع؟ خلاص؟ فانا ايه اتزنقت وقلت انا عايز احكي لو انا حبيبنا اتفسحت ورجعت قلت له انتوا فين؟ وحتى قال لي راح رحت لوطين تركت عن بيتنا. قلت له من المسجد النبوي لوطين. قلت له خلاص انا جيت بقى الموضوع. قلت له طب وبعدين نزلنا ليه يا عم؟ ده كله ميه. قال لي يا عم سمع ده خليك على طول تعالى خلاص. المهم كان الحوار كده استمر حدود 10 دقايق. فهو كان كل ما يقابلني يقول لي وعن الله ال 44 يمين كذا كذا كذا كذا. فبعد ما خلصت الكلام قلت له عبد الحاج وعن الله ال 44 يمين ده طلاق واقع ولا علاقه واقع ولا اي تصرف. او يبقى الانسان المخالف حبس المخالف واحد زي لو واحد قال لي مادة التاريخ قال له لا قال له ولا ولا عرفت. انا لو العالم الغبي ده اختار مش هحكم عليه لانه تابع لدين وبدا يظهر يعني. خلاص يبقى انا سمعت الرجل ده قال لي خلوه ولا لا؟ جميل. لو انا حبيت اثبت بلوة هذا الولد لأبيه هشاهد بيها الناس اللي كانوا قبل كده اللي خدوا منه الشهادة اللي ده ابنه كان يبعت مشاوير يقول انا جوزت ابني وده ابني وتعالى يا ابني والكلام ده. يبقى اذا اي انسان اختلط يعني دماغه متفوت عشان ناخد الكلام الصحيح بتاعه نقول له رواية من سمع منه ايه؟ قبل الاختلاط. جميل. انما اللي بعد الاختلاط احنا بنتوقع فيه. الكلام كده حكينا مفهوم؟ جميل. طيب الحديث لانه صحيحين وطبعا انا بقول الكلام ده ايه؟ عشان اعلم شبابنا كيف ينازعون عن الصحيحين. وان البخاري ومسلم ائمة الزمان في الاختيار. فلما يختار حديث الرب في الكتاب بتاعه اعرف انه صحيح. مين بقى اللي روى الحديث ده عن جرير بن حازم؟ روى عنه يزيد بن هارون. وروى عنه مسلم بن ابراهيم. وموسى بن اسماعيل بن ابو ذر. وروى عنه واحد خلاص جايز جايز يجي له الكلام. طيب في واحد منهم سمع منه قبل الاختلاط؟ لو قلت اه هقول لك هات الدليل. طب انت تعرف الدليل ازاي بقى؟ ما تقولش معاك؟ ها؟ هو دليل الحاج ده كان بيحضر له عام 15 واحد كان بيحضر له عمر. انت النهارده تقدر تعرف مين اللي حضر المدرسه؟ يعني لأن تكون سنة عن الإطلاق للإطلاق أو للتدريب. خلاص؟ أو هات لي دليل إن لحد الآن عبادة فلان وفلان وفلان سمع عنه قبل الإطلاق. ومش هتعرف تجيب دي. يبقى إحنا قدامه شيء ولا لا؟ قدامه شيء؟ لأن كان حل المشكلة إيه؟ نعرف من الذي سمع منه قبل الإطلاق عشان عارفين إن أنا سمعت كل سمع قبل ولا لا؟ ايه حل الاشكال ده؟ حل الاشكال ده في روايه لعبد الرحمن ابن مالك احد شيوخ الامام احمد ابن حنبل قال اختلط خلي بالك من كلام النفيس دوت علشان ده ايه حل الاشكال اختلط جرير بن حازم فلما علم اولاده ذلك حجبوه عن الناس فلم يثبت حال اختلاطه فقط. ايه رايكم بقى في عيال البره حضروا؟ ولاد بره بأبيهم لان هم لو كان حدث في وقت الاختلاط كان نص حديث افضل في المعروف لكنهم يعرفون ان الحديث هو راس مال ابيهم راس مال ابيهم فلما علموا انه خلق في عهد الباب اي حد عايز يدخل عشان لو يلقى غير محل اسف لان كان اهل الحديث عندهم حاجه زمان اسمها امتحان المحدث وانا ما عادش اقول لكم نماذج عشان تعرف الأمة دي أمة عظيمة وأمة فاضلة وعلماؤها بذلوا لصيانة الدين ما لا يخطر لك على بال. كان في حاجة زمان عندنا في الحديث اسمها امتحان المحدث. أنت راجل محدد قاعد على العربية دي كل شوية تروح تعملها فلان فلان فلان فيقوم واحد يديك أحاديث زور مش بتاعتك زي ما كنت طريق متخصص في بضاعة معينة بضاعة مادة معينة أو واحد جاي عامل كيس زي الكيس ده وبدل في البتاع اللي جوه سكر ولا حاجة ملهاش ونفس الكيس نفس البتاع وإيه وانا حاطط عليك وسط البضاعة. انت كمان بقى خليل ايدك بتنطق ايدك بتنطق لما تمسك ايدك في حراشة معينة او في ملبس معين كده خالد عليه الرمى. ما انتش عمال تفتح الكيس وتقول ايه اللي جواه. تمام؟ فهو عمل شعارة الكيس اللي انت تاخد ايدك تفضل بدل كده كده استغربت فتحته ما لقيتوش ولا بضاعة. أهل الحديث كانوا كده يقول لك إيه؟ أما الناس عليها في ستة آلاف كده مش بدور هو ما عرفوش أبدا ولا يعرفه إذا يعني حالوا عليه وبلعهم يبقى الراجل ده مغفل وحفظه مش سليم لأن لو كان حفظه سليم فإذا بيميز حديث من حديث غيره فيقوم بقى يديله كمان شوية إذا هو يمنع يمنع يقول إيه هيجيب فلان سيد الشمس خلاص لا راح عليه إذا اكتشفها وعرف يقول ده ممتاز ده مات كل كلام يقوله هيفهم منه حصل حكايات كتيرة أنا هحكي في الدرس في المسألة الحكاية الأولى في مرض ثقة ثبت من مشايخ الإمام البخاري ومن مشايخ الإمام أحمد بن حنبل اسمه الفضل ابن دكين وهو مشهور بكليته أكثر من اسمه وهو بقيت باب معين وكان أبو عبد لما يحدث كان يقعد كان وكان يقعد أحمد بن حنبل على اليمين ويحيى بن معين عن شمال، ذكر في أكبر عالمين في ذلك الزمن له جلالة. وإذا طار عنده طبعا طار له الواحد منهم لو بسط بسطة فالأسنان تصور الواحد من أعماله شوية شوية أكيد أحلم. بس كان عنده من أهم الواحد معايا على إيه قالوا إيه؟ ده ما يجيش يعمل في بغداد. المهم يعني يعني طب في دماغه كده إن هو يمتحن بفضل الله. فاستشار عبد الوهاب قال انا عايز اعمل فيه كذا وكذا عمل فيه الاخ ودخل فيه كم حديث من بتوع في وسط الاحاديث بتاعته بحيث يتوهم ببعض ويمتحن الراجل يشوف هو لسه الحديث بتاعه كويس ولا لا. فالامام احمد قال له لا تفعل فان الرجل اتت الحق ما تعملش حاجه زي دي. قال له معلش انا مسلوب في العقيده عايز اعملها كده. المهم يعني عندنا حديث من احاديث الفضل المتعين لهم وحصل هو ايه 10 15 حديث من اللي جوه. طبعا مش هو اللي قاعد معايا كلام كله لا ام يديها ليه لصاحب له اسمه اعلم من منصور الرباني وقال له اذا قص المجلس اعطي ابا معين ادوار قول له هل هذا بحبيبك ولا لا. فلما قام المجلس يوسف بس يعني بعدين ايه الجماعه الطلبه اللي بابا حيدر بتاع وقال ايه شويه زي كده فقعد المنصور غالي ناوي الفضل وقال له ايه اهذا من حبيبك. فطبعا يعني معين بيبص كده ها كانه مش واخد باله ما هو الصوره بصير كده وبتاع ممكن يكتشف عليه فقعد يعمل ايه كانه مش واخد باله. فالمهم ايه يحيى المعين بيزور كده قال وإذا حدقت عينيك تقول خلاص يبقى إيه؟ اكتشف اكتشف نفسه هو يعني مسلم وعمل الرزق والدور والكلام ده اكتشف إيه؟ اكتشف نفسه. قال فرض له عين ساعة ساعة مش كتير يعني شوية ثم التفت إلى أحمد وقال أما هذا على أحمد بن حنبل فآذ من أيام على تمام. وأما أنت فلا تجلو على من على الباب وليس هذا إلا بعمل أنت. ثم أخرج رجلاه ورأسه فألقاهما على الدرج وقال علي تعمل. فقام يحيى بن معين وقبله بين عينيه وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك يحدث انما اردت ان اجربك. فبعد ما مشي الفرد زعلان فقال احمد بن محمد يحيى بن معين قلت له ان الرجل ثبت. فقال يحيى والله لرأسته احب الي من احداثي. يعني شوف يعني شوف احب يحيى ان فضل ذلك الرجل ثابتا شامخا حافظا. ليه؟ ده مثل فضل ذلك احباب وغير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ما كانش الشمس بتاعه 100% ممكن يحط نفسه على الرجل ضيع الدنيا. وبعدين كان النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الخلق الى ان تقوم الساعة. فتصور لو ان رجلا ضعيفا كانت مادة لكلمة مكان كلمة والتهديد ده كان له تهديد في حكم الشرع مش راح ينزل المسلمين الى ان تقوم الساعة. يبقى الشريعة مدينة ولا لا؟ يبقى مدينة. اذا الامتحان المحدث انما اختطاه اهل الحديث صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن شمس كان يأتي الهوى كان يراه. المثل الثاني يرويه البرزعي في سؤالاته لأحد أئمة الحديث وهو مشهور بكنيته أكثر ياسر وهو أبو زرعة الطرازي عبيد الله بن عبد الكريم. قال البرزعي وسألته يعني أبا زرع عن قرة بن حبيب ما حدث؟ قال تغير في آخر عمره وذهبت إليه أنا وأبو حاتم الرازي لنسمع منه ثم تبسم أبو زرع تبسم. قال أبو قابل البعيد لم تبسمت؟ قال لما جئته أنا وأبو حاتم الرازي وأغلقنا الباب فقال جئت له من؟ قلت أنا أبو زرعة وهو معي يعني معنى الحديث. فأراد قرمط أن يخرج إلينا فمنعته الناس وقال له لن نخرج إليهم حتى يأتي أخي علي علي بن قرمط. فجعل أبوها يكلمها يقول لها أنا حاضر ها خليك سيبوني عليهم ها رفع لهم وحاضر يعني خير خير وهي لا تعلم وتقول له لا ندعوك تخرج اليه فاني لا امن ان يغلقوك ما دام حاله حق طالما انه خلص وحب الخلق يقول له يا رايك بذلك هذا جدا الحديث لو تعرف له ايوه تحسنا لا شو عبالك ليه يقول ايوه فعلا لا احد يدخل أو نبي في جديد دول خلاص صدق الله رسوله فبنته خايف عليه يدفع ينقض الدنيا يسقط حليب. قال أبو زرعة فجعلنا نسمع محاججة قرة النبي حتى جاء علي وكان لا يسمح لأبيه أن يحدث إلا من كتاب. أقول له يقرأ كتاب مش هيقرأ لكن أول ما يحدث الحديث ينطق. فقال أبو زرعة فعجبت من صرامتها وصيانتها لأبيها. أهدي بنت ناظرة لو سمعت أبوها يخرج سقط حديث أبيها. قال ما بين الصورة المشرقة دي وما بين الصورة الأخرى اللي اسمه قيس بن الربيع ابن حبان قال كان قيس رجلا صدوقا لكنه ابتلي بابن سوء هو بقلبه غضب تصور كان يخطئ اباه ويلقنه فلما قبل التلقين سقط حديث ابيه مع ان قيس بن الربيع من أكثر المحدثين حديثا علم حديث القلوب ابن عربية. إلى جرير بن حازم اللي احنا البحث الأصلي كان عن جرير بن حازم اختلط قبل أن يولد رسالة وكان له أولاد بررة حجبوه فلم يحدد حال اختلاطه بحديث ينفع حد لا يقول جرير بن حازم اختلط؟ ها؟ يبقى روح عن العلة من اساسها ولا لا؟ يبقى لا علة والحمد لله. خلاص؟ طبعا حال اختلط ها؟ أن جرير بن حازم حدث بالاختلاط وما عملش شيء من أولاد الأخوة بالكلام. نعمل ايه؟ الفرق ان جرير بن حازم اختلط واللي روى عنه ما يعرفوش من قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط وحكايه العيال حلوه مش موجوده. نعمل ايه في العيال دي؟ قال لك عندنا جوابات ها؟ عندنا جوابات. الجواب الاول أن اختيار الشيخين لرواية راوي متكلم فيه لا تكون إلا بانتقاء. ازاي؟ خليك كيف رأيه ده يعقوب. وانت تدرس او يعلم يعقوب ولا اي هذا او من الحاضرين الرجل كان عالم الاطيق الرئيسي تمام. كان زمان كده الطريقه البدائيه كده يقول لك يا عم شيل حمرا حمرا شوف ومعاملها كده الالجوريثم قال يعني الالجوريثم كده يبقى ايه مرمله وحلوه والكلام ده. ده نوع من الكلام ده ايه؟ لا دلوقتي في ناس يعملها كده عليم ها؟ يعني دي سليمه ودي مش سليمه. طيب انا لو قعدت لو كنت شفت وقت قعدت اعمل كده في النهارده انا اعرف اقول حاجه مش عارف اقول حاجه. طب الغيب بيعملها ايه؟ ويعمل ايه كويس؟ ويعمل ايه لو انت وحش؟ اول ما بعمل الفضل ده احسن افتح امي اقعد انا اللي عليا وهي ترجع للمحل تمام؟ تفتح الفضلتين تلاقي غير زمان. طب ده جابها ازاي؟ قال لك له جثه وممارسه وعنده خبره فلا يستوي هذا مع الذي ليس عنده تلك الخبره. نعم الطبيب مثلا بيدرس له الدكتوراه بقاله سنه وطبيب اخر ممارس عام بقاله 40 سنه، مين اللي عنده خبره؟ اللي عنده 40 سنه شغل مش اللي عنده دكتوراه بقاله سنه. تلاقي عبد الحليم يدخل يبرر عليه العياده يقول لك طب انت عنده كذا وكذا وكذا يمشي عليه يلاقي عنده نفس الامراض. ليه؟ خبره. اصبح وجه المريض كالبناء بيظهر ولا ما اعرفش ليه بقى الا بعد سنوات طويله من تلك الممارسه. فانا زي ما بهذه الفتحه اللي هي المرضى كويسه وبيجوا الاعمال ونديك اعمال كويسه انا كمان المخالفون شغلتهم ينقلوا الروايات. فاذا كان في مرض له احاديث ضعيفه او متكلم فيها او الكلام ده يقول لك لا انا عارف احاديثه كويسه. فيقوم بدلاله الخريج المتكلم يقوم دلل على الحديث بتاعه ده ايه؟ احسن حاجه عنه. ولم يكن اخرجها وحطها في الكتاب ده. يبقى ما كان من حديث الرواه المتكلم فيه في الصحيحين يبقى ليه تهاوى. كان جواب جواب. انا معلش انا بلبس عليكم شويه بس ده اهم حاجه. الجواب ده ده الجواب الثاني ننظر بقى هل جرير هل له تبعات؟ يعني هو الوحيد اللي روى الحديث عن محمد بن سيرين ولا في حد يتبنى معاه؟ فبحثنا فوجدنا ان ابا عوانه الاسرائيل روى في مستقرته على مسلم هذا الحديث من حديث ايوب ابن ابي كريم التستفتياني عن محمد بن سيرين. يبقى انت يا سيدي لو قلت دليل هذا الخلط اقول لك الدليل ان هو على البطش الحديث هو ان ايوب السفياني روى نفس الحديث عن محمد بن سيرين زي بالظبط. وطبعا ايوب السفياني ده هذا سماه كان سيد اهل البصر واللي روى عنه الحديث ده احمد بن زيد سيد اهل البصر ايضا ومن اعرف ذلك حديث ايوب. يبقى الاسناد لا اشكال فيه على الاطلاق. اهو كده؟ ده يعني ايه حاجه تتعلق بالجانب الحديث. طبعا انا بحاول في كل مره للجانب شويه الحديث. ما انا عايز اعلمكم برضه مصطلح حقيقته واصول فقه والكلام ده. فكل ما يجي موضع بقاعده من قواعد الحديث نروح حاطينها في سكه 20. يجي بعد اصول الفقه نحطها في سكه 20. تمام؟ فهي دي الخطه اللي احنا ماشيين بيها. مش المقصود ان انا اجي اخلص حديث وخلص حديث سؤال كده. لا كل ما اجي اطمع لاي شيء من العلم احطه يبقى ايه؟ لا نقدر نزيد هذا. جريج بقى ده كان رجلا بعد زمان عيسى عليه السلام. الدليل عليه حاجتين. الشيء الاول أنه جاء بعد ذكر عيسى الحبيب. مش أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أتكلم إذا زاد عيسى وصح الجريح. تمام؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال اتخذ له صلع. الصلاة عليه إنما جعلها الرهبان من أتباع عيسى عليه السلام. طب الصوامع دي كانت ازاي بقى؟ كيف دخل الصوامع على العباد من أتباع المسيح عليه السلام؟ ورد هذا في حديث رواه الإمام النسائي في سنن الكبرى في كتاب التفسير، ورواه ابن جرير أو جعفر في تفسيره من حديث أنا أقول الإسناد وشوفوا إيه هتقولوا إيه، من حديث سفيان بن سعيد الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. مر بنا هذا اللي هو ايه؟ ايوه عطاء واحد ايه؟ اللي كنا بنتكلم عنه. ابن بنت مسعود بن عمر مش كده؟ جميل. الحبيب عند بنت مسعود بن عمر مين اللي غلط؟ حماد بن سلمة من باب الإسناد. حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. اللي احنا هنقوله النهارده اللي احنا هنقوله ده سفيان الثوري عن عقبه بن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. الاسناد هو هو. طب الاسناد هو هو من اول مين؟ من عطاء مش كده؟ عطاء بن سالم سعيد بن جبير ابن عباس. ده الاسناد المتحد من اول ايه كده وطالع. اختلف مين؟ الراوي عن عطاء. مش كده؟ إن أولاد حبيب بن سلمة قلنا زاد عليه القبر وبعد. طب شو نسوي؟ إحنا قلنا النهارده اللي فات الدكتور أن النبي سمع من أعضاء الإنسان قبل اختبار شعبة وسفيان الثوري وحماد بن زيد. فاكر الكلام ده؟ يبقى الإسلام اللي احنا فيه ده قلنا هنقول حكاية الإسلام صحيح؟ ليه؟ لأن سفيان الثوري سمع من عطاء بن زيد قبل الاختلاط. شوف شوف حاجة من أدلة مش زي كان عن ظهر إن هم عاملين يقول لك الخلايا يروح يصلي الموضوع عاوز مش عارف حديثي ما عملش أي حاجة. دين تأديب مرتب ومبني على أصول. تمشي صح يشتغل على الوجود. تمشي تبع الوصول ما تمشي أي ضرر. يبقى الأمر اللي احنا هنقوله دلوقتي في قصة الصوامع وكيف دخلت أو كيف عرفت الصوامع إسلامها إيه؟ إسلامها الصحيح. إلى الإسناد إسناد صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنه كان ملوك بعد عيسى عليه السلام بدل التوراة والإنجيل وكان مؤمنون من أتباع عيسى عليه السلام لا زالوا يقرؤون التوراة والإنجيل. فقالت حاشية هؤلاء الملوك للملوك لا يوجد أشد علينا من هؤلاء. الجماعة الحكام الملوك غيروا التوراة والإنجيل وأحطوا فيها أحكاما توافق أهواءهم زي ما اليهود عملوا مثلا في الرجل لما كثر الزنا في اشرافهم قال لك فلان الفلاني علان علان هنرجوه. لا كبير تعالوا نغير الرجل حكم الزنا المحصن. طب نعمل ايه؟ قال لك نسافرش نجيب شوية طرق فوق ولا أطراف ونسوي وشه ونركبوه على ظهر عمار ونخلي وشه يلف ونزف خلاص بس مسألة الأكل دي لأ. وفضل على القصة دي لحد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو يهودي ويهودية قد زنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تجدون حتى الزاني في كتابكم؟ أن يسخن وجهه ويطيره كما مين اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس الزاني؟ عبد الله بن سلام حبر اليهود بس كان أسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: طيب هل التوراة؟ فاقرأ علي. فالولد اللي جاب التوراة قرأ وقام حاطط ايده على ايه؟ على حكم الرجل وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك واقرأ. فرفع يده فقرأ فإذا ايه؟ إلى حكم الرجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فوجبا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أمرته. فجمع دول بدلوا كتاب الله، شالوا أحكاما ووضعوا أحكاما من عندهم. الحكام دول لهم نظام، وكان موجود في بني إسرائيل العلماء الذين يقرؤون الكتاب ردا طريا لم يحرف. فالنظام قالت الحكام: الجماعة دول ما لناش عيش معاهم. طب ليه؟ فقالوا: إنهم يقرؤون من جملة ما يقرؤون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فبيكفرون. فهل هم إما يتابعوننا على ما حرفنا وإما نقتله؟ فجيء به علماء بني إسرائيل قالوا له: بقى يتبعون علينا ما حرفنا وتوصلوا الناس إن الكلام ده صحيح وإن ملوش أي حاجة وحتى أنه هتعيش عيشة زي الفل واللي أنتوا عايزينه هتقولوه وإلا هنقتله. فطبعا لا يسع العالم ان يحرف اذا كان عالما بحق، لا يسعه ان يحرف كلام الله القران، لان مهما عاش سيموت. فاذا كانت المساله كده كده فنقول كما قال موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت فقال: رعيتك على مد ثوري فلك بكل شعرات فسدها لك سنه. قال موسى: يا ربي ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. إذا كنت بعد 20,000 سنة، 50,000 سنة، 100,000 سنة أموت، يبقى ما تدريش دلوقتي من موت. فأمنوا في طيب، إحنا على طرح الطرح. لا تأمنونا ولن نوافقكم على ما بدلتم، ولكن دعونا ننظر في أمرنا. نفكر احنا هنعمل ايه. فانقسم المؤمنون الى ثلاثه طوائف. دي بدايه الرهبان وبدايه اتخاذ الصوامع في بني اسرائيل. فرقه قالت للجنود: ارفعونا الى اسطوان. اسطوان زي المعبود ده وبنلنا عليه حاجه زي الصنادق دي ولا حاجه، ويبعتوا لنا اكل وشرب ونعتزلوا. واللي انتوا عايزين تعملوا ايه؟ وطائفة قال: بل نسيح في البرية، فإن قدرتم علينا فاقتلونا. يبقى إذا تحيطوا الطرشان ضرهم. وطائفة قال، الطائفة الثالثة بل نبل الصوامع في الصحراء خارج المنطقة السكنية تماما، نحترق الكحول ونشرب الماء ونسيح في الفيام كالوحوش. فلن نطلع وفيه. وهؤلاء الولاد أهم حاجة عندهم لا تنازعه على الكرسي. ولا ينفعك. عايز تحبس نفسك التحرك، عايز تعمل أرجوز التحرك، عايز تروح في كاس معروف، بس المهم إن إيه؟ ما تبصش على الكرسي. فوافقوهم على هذا، فبدأ اتخاذ الصوامع من إيه؟ من المسألة دي. ربنا تبارك وتعالى لما ذكر الرهبانية، قال الرهبانية إن ابتدعوها ما تبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فما رعوها حق رعايتها. فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. خلي بالك من الآية دي. أن الرهبانية ابتدعوها. إحنا ما قلناهمش اقعدوا جوه الصوامع واحبسوا نفسكم. لأنه إذا جاز لأهل العلم أن يدخلوا الصوامع فمن الذي ينشر الدين بين الناس؟ لما كل واحد معاه مصباح من الهدى والعالم عايشة بالظلمة، مين اللي ينور السكة للناس إذا كان اللي معاه الشاف عن داخل الغرفة وقف على نفسه؟ يبقى هما لما ابتدعوا الرهبانية لما اصطنعوا الرهبانية ما كتبها الله عليهم. خلاص؟ إلا ابتغاء رضوان الله، إلا هنا إما أن تكون استثناء منقطعا بمعنى لكن. يبقى الرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم لكن فرضوها على أنفسهم ابتغاء رضوان الله. فذمهم الله عز وجل. ذمنا المتأخرين، ها؟ مش المتقدمين. خلي بالك من كلامنا على مثلا دي عشان تعرف. قال الرهبانية اللي ابتدعوها فكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوه حقا عليهم. فآتينا الذين آمنوا منهم إيه؟ أجرهم، اجتمعنا أولادي خاص. الذين صرموا بدينهم من القتل وعبدوا الله وحده في الصلاة. طب يا جماعة متأخرون وكثير منهم فاسقون. اللي جم بعد كده في الأديان والكلام ده هو اللي حرم النكاح والمش عارف إيه ولا الدم شرع الله عز وجل. هؤلاء كما قال الله عز وجل كثير منهم فاسقون. يبقى إذا بداية اتخاذ الصوامع كانت من بعد عيسى عليه السلام بقليل لما بدأ الملوك التوراة والإنجيل. جريج ده بقى من الذين اتخذوا الصوامع. في حديث أبي سلمة عن الأعمى قلنا لكلمتين جريج أنه كان تاجر كان يزيد مرة وينقص مرة. فقال هذه التجارة لا خير فيها. ثم عمد إلى تجارة لا تقوم. التجارة التي لا تقوم هي الإيمان بالله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. القرآن له طريقة في عرض القضية. وهذه الطريقة تتناسب مع ما فطر الله العباد عليه. أنا هرمها لك من أطرافها لتكتشف هذا الكنز. إيه اللي ربنا فطر العباد عليه؟ إنه شغال جوجل. شغال إيه؟ جوجل. قبل ما يرفع عليه يلحق الكلام قال لي بقى عشان الاولى بالاولى قبل ما يحرك ساكنة هتديني كام؟ وده مش عيب لان ربنا عز وجل خلق الانسان هكذا. عشان كده ربنا عز وجل نصر الجنة والنار، ونصر الثواب للعالم والعقاب للمؤمن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من قال سبحان الله وبحمده غرست له الأخلاق في الجنة. طبعا الأخلاق زيادة على مات الجنة، ما هو شوف يقولوا اثنين هيدخلوا الجنة، واحد طول عمره يقول سبحان الله وبحمده راح ما يقولش أي حاجة خالص واثنين زي بعض. لا، على فرض إن ده نفى الجنة فيها 100,000 نفس، وده نفى الجنة فيها 100,000 نفس، بس واحد كان زي ما قال سبحان الله وبحمده وده ما بيقولش، هتلاقي ده مش عنده 100,000 بس، هتلاقي عنده على أعلى حسب قال. يعني احنا دلوقتي لو عايزين نعد سبحان الله الحمد، سبحان الله الحمد، سبحان الله الحمد، سبحان الله الحمد، سبحان الله الحمد، خمس ثواني، خمس ثواني، خد كم مادة؟ خمسة. يبقى في الساعة كم مادة؟ يبقى في 60، ويقول لك في الساعة كم؟ 3,000، في الدنيا كم؟ 60,000، 60 في 60، 3,600 نجمة في الساعة. ها؟ طب انت دلوقتي ماشي في السكة، رايح شغل، تاخد لك ربع ساعة ساعة لسنة جوائز فيه، مع أبطال ليه؟ ها؟ انت دلوقتي قاعد نايم على السرير بتستريح، لسنة واقف فيه؟ ما تشتغل. يبقى هيفضل خليه يقول ساعتين في اليوم. يبقى 3,600 كام؟ يبقى 7,200، معلش انا مش بحساب قد كده، 7,200 مش كده؟ 7,200 في اليوم. يبقى في الشهر كام؟ معلش تعد عشان اعرفك ان عمرك ممكن تطوله ازاي؟ ان عمرك بتعيش 60 سنة، انت ممكن عمرك عند ربنا يساوي ملايين السنين. فأنا ممكن تطوله. فالنهارده مثلا عندنا 7,200 في 30 كام؟ 250,000 مش كده؟ يعني في الشهر ربع مليون مال. اضرب بقى في السنة وشوف عمرك قد ايه، هتعيش قد ايه، هتلاقي نفسك بشوية ملايين. وهو معقول ان احنا فاكر ان النخل بينزل كده؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. ومش كده بس، وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر. الجواد المضمر اللي هو الفرس اللي ملوش قرش. ما هو الفرس اللي ملوش قرش كده، ها، هو بس يجري بيه كيلو وهيقع بيه. انما الخيول بقى اللي بيعدوها للسلام تلاقي برضه لا تعرفها. اسمه الجواد المضمر، ضامن وعلى كل ضامن، ها، اللي هو ايه ملوش ضامن. يبقى الجواد المضمر السريع جدا. في نخلة في الجنة لها ظل، هذا الظل يجري فيه الراكب الجواد المضمر 100 سنة لا يقطع. 100 سنة اللي احنا بنعدها يفضل يجري 100 سنة بيبقى نص الظل بتاعه. قال ابو هريره: واقرأوا ان شئتم وظل ممدود. خلاص؟ يبقى لما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر في سوره الترمذي: من قال سبحان الله وبحمده غرست له الاخلاق في الجنه. انت خليك بقى كل شويه تقول سبحان الله وبحمده. عايز ايه؟ عايز اخلاق. ها؟ طب افرض ماليش اخلاق. انت حبيتك تشتغل. ما تشتغلش. يبقى اذا خلق الله عز وجل الانسان الإنسان عند وقوف العمل بأجل. عشان كده القطاع العام ليه تفلس؟ تروح تشتغل زي ما تشتغلش، تروح تصلي تمرن توقع وتعمل لنفسك خلصين خلاص، وانتهت الشغلانه تبيع القطاع. القطاع الخاص ليه ناجح؟ لان ربنا ادى للانتاج. فيعمل القطعة دي لما تصنعها لي تاخد 10 جنيه. أنت وشطارتك. أنت بتقول لنفسك إيه؟ إديت البطالة نفسي. مش كده؟ إدي يا عم فاضي، ما كل ما بشتغل بعد فلوس. أبطل شغل إيه؟ بالعكس، ده أنا أقول لكم حكاية على 10 سنين كده. تعرف البوليات بتاع الحساب؟ كان في واحدة خيط الجول ربع جنيه. وزي ما خلط بيه مودع 200 300,000. فكانت عامية نفسها بالشغل. ومن كتر المكسب شغلت الجيران بالباطل. ها؟ كانت تجيب مثلا 10 15 شوال جولات مخصوصة هي الخيط بس. كل الجيران شغالين بجولات 15 قرش وهي تبقى 10 سنة. حاجة بجد من الأسئلة. طيب اللي خلى عندها الشرف ده كله؟ إن ربط الإنتاج بإيه؟ ربط الإنتاج بالأدب. عشان كده إيه؟ عشان كده نادر. يعني شوف حديث أبي موسى مش عارف صحيح مسلم. أن رجلا رث الهيئة بث الثياب عنده ولاد. أسئلة مقطعة. سمع أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت ظلال السيوف. الرجل سمع الحديث ده قال يا أبا موسى أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فذهب إلى أصحابه وقال سلام عليكم، وكسر جفن سيفه وقاتل حتى قتل. ايه اللي خلاه يستعجل الجنه تحت ظلال السيوف؟ فإذا إذا ربنا تبارك وتعالى خلق المرء بأجل. أنا هقول كلام مهم دلوقتي. الجمعيات الخيرية ليه بتخسر؟ عشان الواحد يقول لك إيه أنا متطوع. والتاني يقول لك أنا متطوع. بدون أجل. يحضر يوم يومين ويجيب. يا فلان ما جابش ليه؟ أصل أنا عندي مشوار. لو أنت عامل نفسك الولد ده أنا متطوع. ولا أنا فلوس الفلوس. خسرت الجمعيات بسبب المحتسبين. لأن مفيش حد يدخل متطوع ويوفي. لازم حد يعمل المسألة. عشان كده عايز العمل ينجح اديله فلوس، اديله أجر. وصلت. عشان تقدر تحاسبه وانت عينك واسع كده. والكلام ده فيه حديث، حديث عبد الله بن السعد يعني عمر، عبد الله بن السعد ده صحابي. وكمان غنى، عنده غنى وفرس ومواشي وحاجات زي كده. فعمر بن الخطاب ورداه على امور الزكاه، فما كانش يقدر ياخد اجر. فارسل اليه عمر بن الخطاب الحديث الصحيحين. فقال له ما يحملك على ان لا تاكل اجرا؟ قال اني صاحب اموال واريد ان تكون ان يكون عملي صدقه على المسلمين. فقال له عمر بن الخطاب لا تفعل، فاني اردت ان تفعل ان افعل ما فعلت زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. شوف عرب ما بقاش يقبل مش يقبل من شاب مجانا. لو شاب مجانا مش هتعرف تحاسبه وهيبطل شغله. الشمس المتطوره. يبقى اذا ده انا بقول له اشتغل فيها كمحتسب، ده عايز طراز فريد من البشر قبل ان يوجد نظيره. يبقى نرجع بقى للكلام. الانسان ها لا يعمل الا بأجل، مخلوق كده. مخلوق كده. وفي حديث برضه للنبي عليه الصلاه والسلام يبين برضه الخاصه دي لان خلق بها. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلعت الساعه وفي يدي احاديث فسيره فليلبس. الفسيره دي ايه؟ النخله الصغيره. طيب النخله دي بعد ما انت بتزرعها بتاخد منها بقى بعد قد ايه؟ 5 سنين، 6 سنين، 10 سنين. يعني عمر طويل. لما انت طلعت الولد كده ولقيت نخله بتطرح بلح. النخله دي ممكن جدا ما يكونش كان صح؟ في جيل من الاجيال ما لحقش ياكل منها. بس كان زارعها لمين؟ زارعها لك. طيب واحد بيدرس نخله نفخ في الصور هيدرسها لمين؟ مين هيدرسها كده؟ ولا حد. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادرسها؟ كأننا قال له خالف طبعك وادرسها. من أول ما يشوف نخل يصوم نخل ليه وتعالى ومناديه فمش هيدرسها ليه؟ يقول لك بس القيامة عندكم ومفيش حد هياكل منها. يبقى هو لما كان بيدرسها كان هيدرسها عشان مين؟ عشان في حد هياكل منها، في هدف برضه للمسألة دي. فكأنما قال لا أنا الطبع إيه؟ خلي الطبع كويس. يبقى نفهم من هذا أن المرأة خلق عليه بهذا. جميل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله؟ طب الإيمان بالله عرض ولا معنى؟ أنت عارف يعني إيه عرض؟ حاجة تمسكها فيها. الكوباية دي عرض. خلاص؟ يبقى الإيمان عرض أم معنى؟ ها؟ معنى لأنك تعرف تمسك الإيمان بإيدك. تمسكه إزاي؟ يبقى إذا نقل المعاني ها؟ خلي بالك من الكلام المهم. نقل المعنى إلى العرض القصد منه حسن التصور للمعنى. أنا لما أخلي لك الإيمان سلعة تباع وتشترى هتتقلد كويس. ليه؟ لأن ده منطبق مع الفطرة بالتي فطر الله الناس عليها وإنك أنت ما بتشتغلش إلا إيه؟ إلا أجر. شو بعد ربنا عز وجل لا تقرأوا الخير ولا تقرأوا الأنعام ولا تقرأوا الرزيق. قال لي بعدها وعلى الله نصب السبيل ومنها جان ولو شاء هداهم أجمعين. فبعد ما ذكر الطرق الحسية ذكر الطريق المعنوي ربطهم الاثنين ببعض عشان يحصل لك تصور صحيح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فخلت المسألة بيع وشراء وعقد. لأن الناس كلهم عارفين إن العقد ملزم. طب أنا لما أحب أبيع سلع إيه هنا أضراب العقد؟ كم ضابط العقد؟ 3 أضراب. بائع ومشتاق وضامن او شاهد وضامن يعني مش العقد كده بائع ومشتاق وضامن جميل. وفي حاجه رائعه كمان السلعه نفسها ان احنا بنبيع ونشتري وعملنا العقد عشان يبقى بائع ومشتاق وضامن وسلع يبقى دي اضرار ايه؟ اضرار العقد الاربعه. إن الله اشترى الأغلب من المؤمنين. الطرف الثاني المؤمنين أنفسهم أولا بأن لهم الجنة. ده الثاني. يبقى الشيء مضمون والسعة مضمونة والشاهد مضمون. أنا أستطيع إيه؟ لا أنا مش عارف هذا الشيء. ما فيش حد فيكم بعمل شيء غلط؟ هو أنت اللي بعمل شيء غلط. مين اللي بايع؟ الإنسان المؤمن مش كده؟ ولا أنت اللي بايع نفسك؟ يعني يبقى المشاري مضمون، السلعة مضمونة، الشاهد مضمون، فضل التوقيع مين؟ اللي هو الإنت أولا ممكن توقع على هذا العقد. بل إن ما أنا بقول لك ممكن توقع لا أكثر الناس لا يوقعون. ليه؟ ما هي دي مشكلة. دي مشكلة. بلاش الجهاد، بلاش الجهاد، ننزل أي حاجة أقل من كده، أقل من كده، اللي معظم الناس يتعرضون له، وهو إن يكون شغال شغلانة حرام، 100% حرام، وبعدين عرف إنها حرام، ممكن يكون عارف في الأول إنها حرام بس ما عندوش إيمان، يقول لك بس ولا كده ولا حاجة ليه ولا أخوه ليه. ودخل على ايه؟ على الشغلانه الحرام. الايمان زي عنده قلبه وجعه جاي يقول لك طب اعمل ايه؟ انا عارف انها حرام بس عندي عيال وعندي ست وعندي مش عارف ايه وبتاع واكل منين واشرب منين والكلام ده. انا اقول وانت مره على طول لا تفكر مطلقا لا في اولادك ولا في مرضك طول ما انت عندك صحه وعندك ايمان. وقع على العقد. العقد هو ده الشرع. ايه العيلة اللي بتلاقيه مش عايز يسيب الوظيفة؟ يا الكسل، يا مش عايز ينزل عن المجال الاجتماعي اللي هو فيه. يعني لسه الاسبوع جاي واحد شغال في البنك افضل يوصل لفين بقى؟ وبقاله دلوقتي مثلا اكثر من 5 6 شهور مش عارف ينام. مش عارف ان انا علم انه حرام وان المصير داخل الى النار اذا قدر على الشغلانه التعبيره دي والكلام ده مش عارف ايه. قاعد يدوس على الباب ويشكي واحد يقول له لا انت ليه الحاج ما تجيش واحد يقول له لا اتكل على الله وسيب المساله دي. فجاي قال لي اعمل ايه؟ قلت له انا لا اجد لك كلام الا ان تترك العمل بدون نقاش. قال لي انا عندي بنت طيبه وبتاخد عيله قبل كده وفي مدرسه خاصه. انا في خبرتي مع الناس قلت له انا ادخلك. خلاص قلت له علي انا المهم. مصاري بنتك عليا وعليا بنتك عليا. ما انت لازم تفضل له شيء. لان انا لو النهارده وقفت عندها مش خارج الموضوع. جالي الاسبوع اللي فات بعد البرنامج اللي بعمله ده جالي الاستوديو وقال لي انا لقيت شغل في محل الصلاه. لا كانت على بال ولا خطر ببالي ابدا ولا الكلام. شغل ازاي يا عم؟ انا جيت دخلت على الصف قلت لهم انا بقى كنت قررت اوصل مدير بنك كذا وقال لي صعب الشغلانه دي وقال لي انت بتدور على شغل. قال لي احنا خليك مش عليه ولا الميلينز. شوف ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احنا عندنا الايه بقى تاثير: ومن يتق الله يجعل. يبقى ايهما يسلك الاخر، التقوى ولا الرزق؟ ما بيجي يقول لي لا انا مش هخرج من الشغل لحد ما الاقي مخرج واخر التقوى، إلى مش هيلاقي مخرج. لان ربنا يرتبه انت ما تجيبوش. الملك كله ملك. قطره من فيض جودك تملا الارض ليا، ونظره بعين رضاك تجعل الكافر وليا. إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. حديث أبي ذر تعرفين كله؟ أشرف حديث ده الشام أو مسلم. يا عبادي أولا أولكم وأخركم وأنساكم الذين أبقوا في صعيد واحد فسأل كل واحد من سلم ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلى كلام صديق في ذلك الله. شوف بقى لما نرى الإنسان أن تكون الساعة كم مليار مليار بيان، وكل واحد هيفتح لخياله العنان اللي نفسه فيه. واحد يقول انا نفسي يبقى زي الارض بدون ما ياخد يشيل. واحد يقول مليون مره ايه؟ لا قول 200 مره. لا 200 ولا المليار؟ اي حاجه. كل واحد على حسب دماغه. ها؟ كان عندنا زمان في العيد واحد بيعرف الارقام خالص. وكان خلاص يقول لهم بيع الشارع كان لا يعمل. كان عنده علم كده عايز يبيعه. المهم الجماعه كل يشتروه ب 60 جنيه. فكان يعمل لنا نقد ونظر يقول كده ولا 60 يا 75 يا باشا. لا مثلا جاء قال له بقى ان 200 ايه؟ اكثر من مليار. مع ان 200 كان 10 مش 10%، لا 10. فأي بني آدم يتخيل أي حاجة تخطر على باله من المليارات دي كلها ربنا عز وجل يقول له خذ. نيجي بقى نشوف ما الذي نقص من خزائن الله كما ينقص النخلة إذا دخل البحر. وقفت على البحر المحيط ومعاك إبن الخياط وغرفت بيه يدفع كم جدل؟ نقطة ما يكملش نقطة من البحر المحيط. وده مجرد تمثيل عشان انت تسكت. ده تمثيل عشان انت تسكت. يبقى العبد لما يكون رب العالمين هو مال إذ اتقيتني رزقتك. يقوم الشيطان يلعب فيه ويضحك عليه ويخليه يضحك بالتقوى راس المال من المخرج منه. إذا فقد التقوى ولم يجد المخرج. وممكن يقول فقد لك استدراج. ما في ناحية الهوية. فأنا عشان كده بقول لك احنا أي صفقة مرتبطة بأي حكم شرعي عبارة عن عقد بيع. عقد البيع ده ناقص حاجة واحدة بس توقيع جلد. قال لي أنا ممكن توقع كلام جلد أوي وأنت عارف أنك لم تخرج من الدنيا وأنك الشرطة تمنع. أشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: يد الله من أسحى ينفق كيف يشاء لا في ليل ولا نهار. انظر إليه لم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. أنفق في يعني المحافظة العجيبة الغريبة الفريدة في مصر كلها اللي متر الأرض وصل 10,000 جنيه. أغنى محافظة محافظتنا متر الأرض وصل 10,000 جنيه. لما واحد يحب يعمل دور على 200 متر يبقى الارض كام؟ حين يقول طبعا نشر دور بمجد الشقة 350 ألف عقول لتربع بيئة في مدينة دمشق. معرفش يسوع عندكم السعار وصل الكلام ده ولا لا؟ جاي وأشد تمام؟ لما يكون أنا عندي مثلا 10 15 20 دور حد يعرف يكلمني؟ ها؟ بالبلاش منهم وصلي فلان بيصلي على طول ما نفوش الدواء ولا حاجة على كل ثلاث منهم. المسكين ده في الدنيا دي كلها ايه؟ يعني كان عبارة ان هو خدمه 200 و200 و200 و200 و200 ما كملش حتى تاني خلاص ده اللي وقف الدنيا دي كلها. مش حاجة على كل عشان عجوز. لو العالم كله حب يدفن الكرة الأرضية في الشتاء فعلى مكيفات أو في الصيف حب يبرد الكرة الأرضية يعرف يعملها؟ ما يعرفش يعملها. الشمس اللي بدها تكون في الليل دقائق تقول خلاص خلعت الحرب. إن هذا رزقنا وله النفاذ. اللي يضحي بهذا الجانب يبقى كسب كل حاجة. فحديث ما مسألة المعاني في القرآن أو بيصنع العالم يجعلها عرضا يباع ويشترى عشان أنت يحصل لك تصور صحيح للمعنى. الهدى والضلال اولئك الذين اشتروا ضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم. الضلال ده عرض. الضلال عرض ولا معنى؟ معنى. الهدى عرض ولا معنى؟ معنى. صار بذلك عرض يباع ويشترى خلاص. فالولد قال انا اطلع اخذ صدقه اقصر فيها وصدق انسب فيها وطبعا نفسه تذهب حسرات وراء الذي خسر ويبقى حيموت من الفرح وراء الذي ربح. فلا نفسه مره فوق مره تحت ونفسه مش مستقره ونفسيته مش مظبوطه فانت كده مش نافع. انا مره لسه خلصت لا انا عايز تجاره ما تخسرش. فبدا عباده دبي بدات من هذه الفكره طلق التجاره واقبل على العباده. طيب احنا ممكن نعمله يعني واحد ما يقول لك جريج اقول لك جريج انما خف عليه ان يفعل ذلك لانه بمفرده. لكن لو انت ليك امراه وعيال اوعى تفكر انما فكر جريج. ليه؟ لانك كان مستجير الى الله بالنار. اذا كان عليك انت لوحدك انت حر كل حشيش الارض سلف التراب مش هيجوا على الحاجه او انا المنتبه ده. لكن ليه اولاد لما امراه ما عرفتش دعوه بقيت المسؤول. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوتا. واللفظ الاشهر منه ان كان لسانه ضعيف سنه ابي داود كفى بالمرء اسما ان يضيع من يقوت او من يعود. ده اللفظ الضعيف. انما اللفظ الصحيح وطبعا كده هو حديث عبد الله بن عبد المعاصي كفى بالمرء اسما ان يحبس عمن يملك قوتا. يبقى ايه؟ يبقى اولاد لها نفقات واجبه. المراه لها نفقات واجبه بالمعروف بالمعروف مش عايز تروح تعيش مستوى معين او مرات تقول لك تعيش مستوى معين. لا انا هعيش على قد ما تعيش معايا زي ما انا عايش. لان انا عايز استثمر عمري. انا بقيت في الوديه الكليه 500 جنيه عامل 500 جنيه يا دوبك يبقى طعم واحد بالكاد ان اخر الشهر استلمش خلاص. لكن انا دلوقتي هروح اشتغل ورديه 500 جنيه واطلع كده بسرعة سرعة وأخذ ولا 19 مليون بكلام 500 جنيه. ال 1000 جنيه يا دوب هيطلعوني على آخر الشهر طبعا ده على اساس ان في ناس ممكن يكون بيشتغلوا من ورا دي ولا بيعملوا شيء ده بيعملوا يعني شيء ده في دي غالبا دي سبب ها؟ او ده اللي انا برد عليها او اللي دي سبب ده اللي دي ده اللي انا برد عليها انت دلوقتي طلعت الساعه 9 الصبح رجعت بيت الساعه 12 بالليل اين حظ قلبك؟ فيه انت بتروح طبعا مرات محاضرات الاسم الوقت طبعا ولا عم تقول ولا تعالى بيش ولا تخرج ولا تدرس ولا تدرس ولا تصلي انت بتلاقي تقول يا مان بلال ها انا شغال زي الطحون من 9 ل 12 بالليل اتصلي ربي خير طلع عندي ربي تخرج يبقى انا بدي ادري ولا لا جاي بدري ها انا فتح سليمه لا ها بعد لا ما ينفعش ده انت عيش على الكتاب وانت العيال ربيك واحتسب ذلك عند الله استقامه الولاد بفلوس الولد اللي بيشتغل بياخد فلوسك عشان يشتري بقى الفلوس موبايلات ويفضل يكلم البنات ويروح يعزم البنات على الكافتريات ومش عارف ايه الكلام يبقى اللي انت عملته الشهر دي محول الوقت يسحب ويضحك عليه ويقول لك ده شايل الجامعه بتاع كتب الجامعه ومش عارف مين وايه وايه وايه والكلام ده ومن بعيد عيال يتمرنوا يعمل نفسه عليها عشان يروح فلوس من الناس ويروح على الكليه ويشرب بيها ولا يتشبع بيها الكلام ده يبقى انت ضيعت عمرك وضيعت بالك لا لابد ان يكون لقلبك نصيب حته المستوى لا ولازم اكل مرتين سنه في مره لحم مره سمك ولازم اكل فاكهه ومش عارف لا اهل الديانه لا يستعبدهم شيء الا ربهم الصحابه كانوا ياكلون ورق الشجر الصحابه ياكلون ورق الشجر كما في حديث سعد بن وقاص وحديث عتبه بن غزوان قال كنا ناكل ورق الشجر حتى تقرعت اشتاقنا شفيت لي شقائق من كثر العمال ياكل العنصير وياكل الحشيش وياكل اي حاجه غير ورق الشجر ده مفيش حد يقول وحتى قال سعد بن ابي وقاص وكان الواحد منا يضع كما تضع الشاة ليس له خلق يعني إذا ذهب إلى الخلاء ليتبرد تتصور إن فيه حيوان تبرد مش إنسان يعني لا يضعوه كما يضع الشباب إيه اللي يضعوه؟ عشان كده شوف سعد بن أبي وقاص قال الكلمات دي بمناسبة معينة قال ثم تأتي بنو أسد يعزرونني على الدين لقد خبت إذا وضلت سعد الذي انفق حياته في الدين مش محتاج حد يعلمه هو اللي يعلم مش حد يعلمه فيريد ان يقول لن تستعبدنا الدنيا في يوم من الايام اذا كنت قادرا على ان تعمل كل هذا العمل وفي نفس الوقت تؤدي لله حقه لما تروح تصلي الفرض تقرا يا انسان خلص تسبيح الصلوات صلي السنه وخذ لكن يندم ان ترى واحدا من هؤلاء لم يختم صلاه ولا يصلي السنه. كل ده يجري كل ده يعلم. فاذا لا يستطيع ان يفعل ما فعل الوليد الا رجل يعيش لنفسه. بس هو حر النفس انما اذا كان عليه نفعه زي اولاد وامراه وكلام فلا يجوز له ان يسلك مذهب الوليد. يقدر الإدارة بتاعته ولا أعرف ربي وليد في المسجد لا أعمل به إلا الجلوس في المسجد. إحنا المرة اللي فاتت خدنا صفين الحديث المرة اللي خدنا نص صف. الله أعلم بقى خلصين. شنو الرابع شيخنا كمان؟ طيب احنا ده نجيب على بعض الأسئلة. سيد يقول صلي وانا مسبر ثيابي فما حكم الصلاه؟ طبعا السبال الازار حرام اسمها ميزان حرام. ومش مقصود بالإزالة إن واحد يقول لابس قميص، اللي هو القميص ده اللي احنا بنسميه اللي هو الرعاية الجبلية. طبعا الجبلية ده اللي المرأة بتلبسها اسمها جلباب. فالراجل اللي بيلبسها اسمه الجبلية. اسمه ايه؟ اسمه القميص. خلاص؟ جاء على حرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على القميص. إنما المرأة بتلبسها اسمه جلباب. مش المقصود بالإسلام الإسلام بهذا القميص. لا، حتى في لبس القميص. وتلاقي مثلا بعض الاخوه القميص بتاعه عشان بنصر منه ولابس بنطلون بيجرب. ما هو ده ما عادش حاجه. الاسلام في اي ملبوس. طب حد الاسلام قال ان يتجاوز الكعبين، الكعبين اللي هو العظمان اللي كان فوق القدم. خلاص؟ العظمان اللي فوق القدم مباشره دول ها؟ ده آخر حد الجواز بالنسبة لك. عايز توصل لآخر حدك فوق مباشرة. عايز تفعل المستحب ارفع المستحب. خلاص؟ بس احرص لو انت في بيئة لا تتحمل مثل هذا وانت راجل تدعو للسنة وكذا ما تعملش القميص لحد نصف السنة. يوم الناس يقول ايه ده؟ مشكلة. لا لازمش. خد برضه الجزء القدر المستحب عشان ما تبدلش الناس على حوالك. انت مالكش دعوة بحد، انت عايز توصل للقدر المستحب بس. يبقى اعلى حدود المستحب بنص السنة واخر حدود الجواز في فوق الكعبين مباشرة. أسفل الكعبين من الميزان ففي النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده حكم الإسلام. قال الإسلام في الصلاة واحد لابس البنطلون وحب يصلي، تلاقي ساعات يشمر إيه؟ البنطلون من تحت كده. ده وقع في مشكلة تانية وهي الكف. الكف هو الجمع والضم. لما تبني دي على بعضها كده يبقى اسمها كفتة. جمعت وضمنت. مش انتوا بتاكلوا كفتة؟ الكفتة دي عبارة عن ايه؟ كم حاجة على بعضها؟ مضر. لكن جوه الصلاة؟ لا. يبقى المشكلة بقى انك انت وانت داخل الصلاة تكسب. يبقى دخلت الإيمان. طلعت من الصلاة تتردها. يبقى دخلت الحكم. ها؟ بشوف بقى يعني يرد على الباب. يبقى يجيب الحدوته دي كلها ايه؟ انك انت تصل الى حد جاي على الباب. جميل. اما الحديث الذي اراه ابو داود يمكن الراجل يسال عشانه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمسلم اذا راه فهذا حديث منكر فيه ثلاث علل. والرب عايز انبه ان النووي رحمه الله عليه في صحيح ابن خلال صحيح قال هذا اسناد صحيح على شرط مسلم وهذا خطا. هذا خطا لان النووي التبس عليه احد رواة الحديث في رواية مجهول وواحد نفس الاسم ثقه. فالتبس عليه المجهول بالثقه يعني رد النبي هو ده الثقه موجود. ومع ذلك فالاسم ده لسان مش كده بقول بس ده بيت ربنا. فهذا ليه بس؟ فلو ان رجلا صلى وهو مسبل ازاره فصلاته صحيحه. لان الاسلام ملوش علاقه بالصلاه. الاسلام كان اسلام محرم سواء كان داخل الصلاه او كان داخل الصلاه لكنه لا يؤثر على الصلاه. طيب لسه ها؟ اللي يقولوا لسه اللي لكن انا لسه جاي من بعد سنين؟ منين؟ ها؟ شرطين؟ طيب سيد يقول صلاة العبادة في صلاة الفجر يوميا اللي هو دعاء القنوت. دعاء القنوت الصحيح فيه أن الاستمرار فيه في صلاة الفجر دون زائد صلاة أهلها. وهذا ليس حكمي، إنما هذا هو حكم أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام الترمذي في سننه وصححه من حديث أبي مالك الأشجعي. سعد بن طالب قال: سألت أبي وقال إن أشهر الصحابة، قلت له: يا أبت، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنطون في صلاة الغداء؟ قال: أي بني محدثة. محدثة يعني بدعة. إياكم ومحدثات الأمور، أي إياكم البدعة الحادثة يعني. فهذا صحابي كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الأربعة. قال: هذا طيب، الذين يقولون باستحباب القنوت يوميا في صلاة الفجر كالشافعية مثلا، ما مستندهم؟ مستندهم حديث لأنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر أو الغداء حتى فارق الدنيا. لكن هذا حديث منكر، تفرد به راوي اسمه عيسى ابن ماهان، وهو أشهر بكنيته بالاسم وكنيته أبو جعفر الرازي، وهذا سيء الحكم. وقد تفرد بهذا الحديث ولم يتابعه عليه أحد. الحديث الذي أبي أخي يعني أقول لكم حتة حديثية عايزكم أنتم تجاوبوا عليها. الحديث بيقول: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الغداء حتى فارق الدنيا. علماء الشافعية هم قرروا القنوت في الغداء كل يوم. أما كان شاهد حتى أبي هريرة، إيه هو؟ عند ابن حبان أبو بكر النسائي أول، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الغداء. طيب، حديث أبي هريرة يشهد لحديث أنس ولا لا يشهد؟ من اللي هو لا يشهد؟ يوافق نفسه. ها؟ لا يشهد؟ ليه؟ ده كان وده من سابق، فكان يعني ممكن مرة أو اثنين أو ثلاثة، لكن لا زال تدل على الله. أحسنت. شوف أو ده برضه دقة ولا حديث. يقول لك الحديث إحنا بحثنا كله في كلمة دي. ما زال احنا لا نعرف القلوب، ممكن تقنط في صلاة الغداء وتقنط في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا لم يكن في دراسة مكتبة للمسلمين كما حصل ده. احنا لا نعرف اللي أنت تقنط مرة وتسيب مرة وتقنط، لكن احنا كل بحثنا في إيه؟ ما زال. فالنهارده حديث أنس: ما زال وقتها يقنط في صلاة الغداء. حديث أبي هريرة: كان يقنط في صلاة الغداء، يبقى يفيد لغة المعنى ولا لا؟ لكن ما زال تحت الحاجة بحديث أبي هريرة؟ لا. يبقى كلمة ما زال اللي هي أصل موضوعنا اللي في الاستمرارية يعني كل يوم كل يوم ليس لها شاهد، إنما تفرد بها هذا الراوي زي الحمد لله اسمه إيه؟ عيسى بن مهاب وكليته أبو جعفر الرازي. علماء الحديث يقولون: الله سيء الحفظ، إذا تفرد فحديثه مردود. ليه ليه مقصود ايه؟ انت سيء نفسه تدخلوا فيها وفرق وفصلوا فيه. كانوا نايمين؟ ولا عرفوا فيه عشان الناس يسمعها لوحده؟ ما هو الكلام ده لو كان كلام مشهور ومعروف كان عشان فصلوا لهم حفظوه. وكانوا كلهم سمعوه. الا وقد تفرد رجل واحد فقط بروايه وكمان سيء شمس كمان يعني برضه ايه؟ صحيح يا دكتور؟ ها؟ يبقى لها ليس لها شاهد. يبقى في المزاد ليس لها شاهد. لذلك اي حد صح هذا الاسناد لن يصححه على طريقه اهل العلم. يبقى الاخطار بهذا الايه؟ بهذا الاسناد. يبقى صحيح ان المداومه على ورود الفجر بدعه. طيب ده البحث الاول. البحث الثاني اللي صحيح ان يسال عنه، هل يجوز ان ادعو خلف الامام؟ طب الامام طبعا دماغه لازم ياخد كل ذلك. طب انا راجل ساكن جنب المسجد وبعدين المسجد قريب مني اللي ما بياخدوش على وشين ربع ساعه كل سبعه واحد عليا. طيب هل اصلي خلف الامام الذي يخرج يوميا مع انني ارى بدعيه القلوب وانت ما صليتش الفجر خالص؟ وصلي فين؟ لا، نقول لك صلي خلفه. وإذا دعا ازاي بقى تحدوته ليه؟ يقول لك طب ما كده انت مرتكب لبدعة. نقول لك المسألة دي من مسائل الخلاف. صح ترجح لدينا فيها قول معين. لكن القول الثاني لم فيه الشبه. في حاجة اسمها ثمرات الخلاف. ثمرات الخلاف يعني ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. كم مرة؟ بنت طبعا ربنا لابوها وراحت مع واحد ولد جاب ابن ابو غالب زيه وراح كتب عليه عند محامي او عند ملك. دي نكاحها ايه؟ ايه؟ ايه؟ ثلاث مرات اهو ثلاث مرات. جميل. العيال اللي هيخلفوه حكمهم ايه؟ عياله ولا مش عياله؟ عياله. امال يعني ايه بطل بطل؟ ايه اللي بطل بطل؟ لما يطلعوا عياله من الاخر. ها؟ طب يطلعوا من الاخر ليه؟ لا لا لا لا طيب احنا عايزين نتكلم يعني ايه باطل؟ هو لا لا لا ترى شو بالك ولا لا؟ لو مسألة أبو حنيفة رحمه الله قال لنا النكاح بغير إذن ولي. قال لك في ظواهر النصوص تدل على ذلك. والحديث اللي انت تحتاج به عليه فاضل وفاضل وفاضل ضعيف عنه ليس بصحيح منه. عفيف عله واثنين. خلاص؟ فابو حنيفه رحمه الله لما افتى بجواز النكاح بغير اذن الولي تعلق بادله هي مرجوحه او ضعيفه عند بقيه العلماء. لكن له شبهه دليل. أنك طالما له شبهة دليل ما تعرفش تقول إن النكاح زاد. وما تقدرش تقول إن الولاد دول مش ولاد. فأجمعوا كلهم. بل من أمور المصدر أن الأولاد يلحقون بأبيه. خلاص؟ وأن المرأة لا تعد زانية وإن كانت آثمة. يبقى ثمرة الخلاف المسألة إن الولاد مش ولاد زنا وإن المرأة مش إيه؟ إن المرأة مش زنا. نحكي على القانون الفردي. القانون الفردي هناك شبهة دليل للشافعية فيها. يبقى الرجل عندما يقف في الدولة ويقنط لم يخترع قولا ليس عليه دليل للبدء، مش بدعة حقيقية يعني. يبقى له شبهة دليل. يبقى من ثمرة الخلاف في المسألة انك يجوز انك تصلي وراه وعندنا أدلة عامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الإمام ليهتم به. فإذا كبر فأكبره إلى الأرض أنصت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا على إمامكم. ما يبقاش هو بيعمل حاجة ولا بيعمل حاجة تاني. خلاص؟ فإذا كان الأمر فيه شبهة وإنت وراه سبق لك أن تدعو خلفه وأن تؤذن خلفه ويجوز لك أن ترفع إليك خلفه. يبقى دي اسمها ثورة إيه؟ ثورة الخلاف في المسألة. أراد المرأة الفتوح الإمام حيؤمر في الإمام أيأثر أم لا؟ إذا كان مقلدا ليس عنده القدرة على الاستنباط ولا ناقشة أدلة ولا معرفة ولا كان مرجوع فتح الكتب ولا سيما بعباد الله في الفقه الشافعي الذي يستحق كذا وكذا اللي في بعض التأثير الشافعية يقول لك إذا ترك القلوب عاملا زاد الإنسان أراد المرأة أن تتوب خلاص يسجد الإنسان. فهو إذا كان واحد مجرد واحد عادي لو يرجع كل يوم يمكن يجيب عشان يوم بالذات ما يعرفش راجع من المرجوع ولا كده دوت فهذا لا بأس فيه مسألة الدين المنتفعة. إنما إذا اعتقد أنها بدعة ويتعلم أن الفلاني لازم تعمل كده في الفاتح فخالف ما يعتقد إرضاء للعوام يبقى كده هو اللي يكتب. طب نعمل ايه؟ يقول مش مصلي فيه. خلاص؟ عشان ينظر المسألة دي انت يا جماعة بتقولوا لي انت لازم تصلي فيها الإمام صبح الجميل وانت حاضر والكلام ده. قلت له يا جماعة أنا أعتقد إن المفروض يصلي فيها حاجة من الدنيا حصل لي مش عارفه تشوفوا دين. لكن مفيش حاجة اسمها يصلي مكسور. قول لك أقول أحرجوه. لا المسألة خليفة اعتقاد. ها؟ زي الصحابة اللي كان كل ما يقرأ إليه، الصحابة يقرأ قل هو الله أحد قبل أن يقرأ السورة. يعني بعد ما يقرأ الفتحة يقرأ قل هو الله أحد ويقرأ إيه؟ ما قلت له أنا. فلما أنت ليه عملت قل هو الله أحد ويقرأ السورة؟ لا ما تعملش إلا هو هو الذي. إذا كان عجبك يصلي ورايح عجبك، مش عجبك يتخذ من الإمام من غيره. فأوصى كل مين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فبعد قال له إن أصحابك يشكون، لماذا تقرأ قل هو الله أحد صوتك واسع قبل القرآن؟ قال يا رسول الله إني أحبها، قال حبك إياها أكثر من جنة. فإذا لفت كده يعني إيه إصرار ما تشاء، بالذات لابد إيه بتعتقد اعتقادا في المسألة أن كنت في البدعة، لا يجوز لك أن تفعل أنت البدعة. واخترت إنما تفعل ما بدأ قل هو الله. يا شيخ لا لا مسألة خلق الرسالة دي غير. لكن أنت لا تنال على إمام الشيخ الآخر عنها. لا مسألة التأخير عنها الله يعني. من أراد زوجة نعم أردت أن تتوب بعد أن تزوجت بغير إذن وليها. أردت أن تتوب بعد أن تزوجت بإذن غير وليها. ماذا تفعل؟ وعايزة تنفع عايزة الله ترجع إلى الله وزوجها يرجع إلى الله. جميل أوي. طبعا هو لما تزوج بغير إذن الولي حق الولي قدام الأمر واضح. مش كده؟ جميل. في هذه الحالة يسترضي الولي. يروح للولي يقول له أنا كنت مخطئ فعلا وأنا عايز أسترضيه. والمانع في هذه الحالة أن يجري عقد نكاح شفوي بالمكتوب في هزيمة. خلاص؟ يقول لزوجتي فلان يقول له طبيب. معقول 2 شهور؟ خلاص